إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار بإصبعه إلى صدره. وفي رواية له: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هذا حديث عظيم بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس، هل هي ذميمة أم جميلة، ولا ينظر إلى أموالهم، كما قال ربنا عز وجل في الآية الأخرى في الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربنا عز وجل ورسولنا عليه الصلاة والسلام يؤكدان أن النظر يكون على الأعمال الصالحة، ويكون على ما في القلوب من النيات والمقاصد والعقائد وتعظيم الله وخشيته. أما الأنساب وكذلك الصور والأموال فليست هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، وإنما الشأن كل شأن على ما في القلوب وما قام فيها من أعمال صالحة، لأن مدار الأمر على ما في القلب وما يصدر من الجوارح، كما قال ربنا عز وجل: يوم تبلى السرائر، أي ما تسره. فالحكم وكذلك الابتلاء يكون يوم القيامة على ما في السرائر لا ما في الظواهر، كما قال ربنا عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فإذن الذي في الصدور هو عليه ماذا؟ مدار الشأن كله. وقد ابتلى أو قد بيّن ربنا عز وجل أن أناسا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، كما قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالواجب على المسلم أن يسعى في تطهير قلبه وتطهير عمله، فإن الله عز وجل لا يقبل منك إلا ما كان طاهرا نازها منزها وكذلك خالصا لوجهه الكريم، كما قال ربنا عز وجل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله طاهر منزه عن النقائص، لا يقبل من الأعمال ومن الأقوال، وكل ما يصدر منك أيها المسلم لا يقبل إلا ما كان خالصا له موافقا لشرعه. هذا هو الطيب، وهذا هو الذي يقبله الله عز وجل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذن إذا كان الأمر على هذا، فربنا عز وجل بين لنا حكمته في خلق الموت والحياة وخلق الإنسان، فقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذن ربنا عز وجل أحيانا ثم يميتنا من أجل أن يختبرنا أينا أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فالعمل الحسن ما كان خالصا لله متبعا فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الخالص. فكلما زاد إحسان العبد في ذلك العمل كان مقبولا عند الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالإحسان والعدل شامل للإحسان في حق الله عز وجل، وشامل في الإحسان في حق المخلوقين، فالكل أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، كل على حسبه. قال: ونهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب استفحشته الفطر والشرائع كالشرك والسرقة والزنا وقتل النفس بغير حق وغير ذلك. والمنكر شرعا كل ذنب عصي الله عز وجل به، أو كل ذنب عظيم عصي الله عز وجل به، أو كل ما يتعلق بحق الله عز وجل. وينهى عن البغي، وهو كل عدوان على المخلوقين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فهذه الآية آية جامعة للمأمورات والمنهيات، فربنا عز وجل بين لنا أنه قد أمر بالإحسان في عبادته وبالإحسان إلى عباده بهذه الآية. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي شرع الإحسان في جميع الأمور. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك ربنا يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمر الله عز وجل بالإحسان، والإحسان هو الإخلاص لله في العبادة مع المتابعة. فكلما ازداد إخلاصك في العبادة ومتابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا العمل أحسن. وكذلك أنت مأمور بالإحسان إلى عباده ببذل النداء وكف الأذى. والإحسان أعظم مراتب الدين، كما في حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله مخلصا متبعا فيه لرسوله كأنك ترى، هذا قالوا ماذا؟ هناك حاث من النفس على فعل الطاعات. إذا كان العابد قد بلغ إلى هذا المرة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاعبده بالخوف والخشية حتى تحملك على ماذا؟ على المراقبة والجد والاجتهاد في تحسين ذلك العمل وإكماله وإتمامه. فإذن الإحسان أعظم مراتب الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هذه الأمة وكذلك من حرصه على معاذ عليه رضي الله تعالى عنه أوصاه بهذه الوصية العظيمة كما عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح. قال من حديث معاذ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن عبادة كما سبق هو الإخلاص مع المتابعة وشكر النعم سواء كان التي تجلبها إليك أو تندفع عنك، فالكل ماذا؟ تشكر الله عز وجل عليه. فهذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أن يكثر من هذا الدعاء دبر كل صلاة، بعد دبر كل صلاة يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنك أيها المسلم تحتاج أن تكون في جميع أحوالك محسنا. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه كما علق البخاري عنه أن عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونرى وقد نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان وهو في هذا الموقف العظيم: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا منهج جميل يجب على المسلم أن يتخذه في جميع أحواله، في الشدة والرخاء، في السعة والضيق، يكون على هذا الحال، يكون محسنا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المحسن من خيار الناس كما قال في حديث جابر: ألا أخبركم بخياركم؟ خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا كما في الصحيحة. والإحسان أيها الناس هي من الشرائع التي أمر الله بها في جميع الديانات التي أنزلها، وهي لا يدخلها نسخ ولا تبديل كأصل الدين كما قال ربنا عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبين ربنا عز وجل أنه أخذ على بني إسرائيل هذا العهد أن لا يعبد إلا الله، وهو أعلى درجات الإحسان أن تعبد الله تبتغي بذلك وجه الله. ثم أمر بالإحسان بالوالدين، وهذا مما لا يتبدل ولا يغير ولا ينسخ، وهو كل إحسان قولي أو فعلي للوالدين وكذلك اليتامى والمساكين ومن كان ذكر في هذه الآية. ثم قال: وقولوا للناس حسنا، وهذا عموم بعد خصوص، جميع الناس يقال لهم حسنا سواء كان في التعليم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو القول الطيب الجميل، كل ذلك مما يرضاه الله عز وجل أن يقال للناس حسنا. والقول الحسن كما ذكرنا منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس الحسن أن يكون كل موافق الآخرين في الخطاب، هذا ليس بصواب، ولكن كل ما ذكره الله عز وجل هو حسن سواء في باب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، الكل حسن. وفي هذا تنبيه على النهي عن الكلام القبيح، فلا يقال للناس قولا قبيحا حتى للكفار، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب يجادلون بالحجج والبينات، فإن استجابوا وإلا يكون لهم هذا الحكم الآخر وهو السيف، حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. أما الكلام القبيح فلا يجوز أن يقال للناس قولا قبيحا، وإنما قولا يوافق شرع الله عز وجل. ثم قال: وأقيموا الصلاة. وفيه ماذا هذا وأقيموا الصلاة؟ في إخلاص لله عز وجل. وآتوا الزكاة فيه إحسان لمن؟ إلى المخلوقين. وأيضا قال ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فبين ربنا عز وجل أنهم قبل وصولهم إلى النعيم وإلى الجنات كانوا محسنين في عبادة الله، وكانوا محسنين إلى عباد الله. ثم ذكر شيئا من الإحسان في عبادته فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهو دال على ماذا؟ على الإخلاص، لأن هذا أمر غالبا لا يطلع عليه أحد، فما يقيمه في ذلك الوقت إلا إخلاص لله عز وجل. وكذلك استغفار. ثم قال ماذا؟ وفي أموالهم حق للسائل، أي المحتاج الذي يسأل ويطلب، وكذلك ماذا؟ للمحتاج الذي لا يطلب. فإذن ماذا؟ في ذاك إحسان في عبادة الله، وفي الآية الأخرى إحسان إلى عباد الله. فالكل أنت مطالب به أيها المسلم أن تكون محسنا على كل أحوالك. وأعظم إحسان أن تجمع في عبادتك أو في معاملتك بين الإخلاص لله عز وجل وبين المتابعة لشرعه، كما قال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذن يكون مخلصا في جميع أحواله، يبتغي بذلك وجه الله، وهو محسن أي وهو مع إخلاصه واستسلامه بقلبه وجوارحه وجميع أعضائه لله عز وجل متبع لدينه وشرعه. فإذن هذا لا أحسن منه دينا، وهذا أمر يحث المسلم على أن يسعى إليه. وقال في الآية الأخرى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فإذن إخلاص لله عز وجل، وكذلك متابعة، وهو الإحسان متابعة لدينه ولشرعه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بالطرف الوثيق الذي لا ينقطع. فإذن الذي يكون على خلاف هذا هو يستمسك ماذا؟ بطرف سينقطع عن قريب. أما إذا كان مخلصا في عمله يبتغي بذلك وجه الله وكذلك متبعا فيه لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا رجل قد استمسك بالعروة الوثقى وثقى لا انفصام لها. وكذلك بذل الجهد في مرضاة الله عز وجل، فهذا من الإحسان أن المسلم يبذل في طاعة الله عز وجل جهده وفي مرضاة الله عز وجل جهده، كما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي بعونه وتوفيقه وسداده. فإذن الله عز وجل معك ما دمت ماذا؟ مجتهدا في سبيله وفي طاعته. وأعظم اجتهاد كما ذكر أهل العلم هو العلم، أن يجتهد العبد في طلب هذا الشرع حتى يقف على معانيه وعلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فيعمل بقدر المستطاع، فيكون ممن اجتهد في طاعة الله ومرضاته، والله عز وجل ماذا؟ سيعينه ويؤيده. وكذلك أيها المسلم، من أعظم الإحسان في عبادة الله عز وجل الاعتراف والإقرار بأن ما أنزله الله عز وجل من كتاب وسنة، من كتاب وحكمة، أعظم منه وأعظم خير أنزله الله عز وجل على العباد. هذا الاعتراف يحمل صاحبه على أخذ هذا الخير تعلما ودعوة وكذلك عملا واجتهادا في إخلاص واجتهادا في متابعة. هذا الذي هو مطلوب منك، كما قال ربنا عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فقبلوا نعمة الله وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله عز وجل عليها فعلموا وعملوا بها. فماذا جزاؤهم؟ قال: للذين أحسنوا في عبادة الله ومعاملة خلقه لهم في هذه الدنيا حسنة، أي رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة وأمن وسرور إلى غير ذلك من النعم. ثم بيّن أن لهم فضل آخر، قال: ولدار الآخرة خير من هذه الدار، وأكدها بقوله: ولنعم دار المتقين. فإذن هؤلاء فرحوا بهذا الخير واستبشروا به، كما قال ربنا عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون. فإذن انظر الصحابة ومن كان على ذلك الهدي يستبشرون بما أنزله الله عز وجل من خير، استبشارا يدفع بهم إلى العمل، يدفع بهم إلى تتبع هذا الخير وأخذ هذا الخير. أما استبشارا مع ركود فهذا شيء غير مرضي. وهذا ربنا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذن هذا الخير هو الكتاب والسنة والعلم الذي أنزله الله عز وجل خير مما يجمع الناس. وانظر إلى قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم به، واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. فبين ربنا عز وجل أن الإنسان يتذكر نعمة الله، وأعظم نعمة هو ما أنزله الله عز وجل من الكتاب والحكمة، فيها المواعظ وفيها الخير، هذا ينبغي الشخص أن يتذكرها، هو خير له. وأما الدنيا فهي ماذا؟ هي وإن كانت من النعم ومن الخير الذي أنزله الله عز وجل إلا يكون ماذا؟ متأخرا. هذا هو الخير الذي ينبغي للناس أن يسعوا فيه. وانظر إلى قول الله عز وجل: الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فربنا عز وجل بعد ما حث الناس على الصدقة في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بعد ما ذكر هذا بين أن الشيطان يعيدهم يخوفهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء وهو البخل. قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم ذكر أعظم رزق وخير يتنافس فيه الناس، قال: يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هو السداد في القول والعمل، هو السداد في القول والعمل. ولا يكون سدادا في قول وعمل إلا بعد علم ومعرفة بأحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا حث على الفرق العظيم بين المقامين. وكذلك قال ربنا عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فانظر إلى بني إسرائيل، قالوا: أن يكون الملك ونحن الأشراف، هو رجل ليس بشريف، وكذلك لا مال معه، رجل فقير. فبين الله عز وجل ما أكرمه وما خصه الله به وما اصطفاه به، قال: وزاده بسطة في العلم والجسم، معه قوة علمية تبين له أمور الحكم، وكذلك قوة جسدية ينفذ بها حكم الله عز وجل في الأرض، لأن إذا ضعفت أحد القوتين ضعف الأمر بحسب ضعف القوة العلمية أو القوة الجسدية. فشاهدنا ربنا عز وجل بين ماذا؟ هذا الخير الذي آتاه هذا الإنسان. وكذلك ربنا عز وجل لما بين ما عليها الكفار من الافتخار والازدراء بالآخرين، قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الكل الله يرزق، الكافر والمسلم، لكن أعظم رزق هو المتأخر. والله والذين اتقوا، قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم. فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كما قال في الآية الأخرى في آل عمران: زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أو نبيكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فيبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين وفقوا لهذا الخير هو أعظم رزق أوتوه. هذا الواجب على المسلم أن يفكر تفكيرا صحيحا، إن أعظم خير أنزله الله هو ما في الكتاب والسنة. يسعى المسلم إلى هذا الخير حتى يأخذ منه بحظ وافر، ولا سيكون محروما من هذا الخير، ويخشى عليه ماذا؟ أن يندم عليه يوما من الدهر، أو يلقى الله عز وجل قد قصر في هذا الخير فيعاقب على تقصيره وإعراضه ونحو ذلك. ومما أو من الإحسان أيضا في عبادة الله عز وجل الدعوة إلى دينه. فمن دعا إلى دين الله عز وجل وبين أمر هذا الدين وحسنه للناس قدر الإمكان مع ما يتصف به من العمل الصالح ومن الاستسلام لله ورسوله، فهذا رجل لا أحسن منه، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فانظروا، لا أحد أحسن كلاما ولا طريقة ولا حالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين وكذلك وعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين حتى يتبين الحق وتقوم حجة الله على الناس، لا أحسن منهم. ومع هذا وعمل صالحا أي حث نفسه على الأعمال الصالحة بما يرضي الله عز وجل. وأيضا وقال إنني من المسلمين، من المستسلمين لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا أو فهذه حالة من أعظم ماذا؟ الإحسان في عبادة الله، ولا أحسن منه. أما من يدعو الناس وهو على خلاف هذا فهذا على خطر عظيم. أولا ليس له حظ في هذه الآية إذا كان يدعو الناس إلى الخير وهو على خلافه، كما قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا يدل على جهل وسوء وضعف عقل ورأي أن الإنسان يدعو إلى مكارم الأمور وهو على خلافها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظر، هذا مقام يجب على المسلم أن يهرب منه، فهو يعتبر من أوائل من تسعر به النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يكون داعية ولو على شخص من الناس في جلسة ولو حتى في الطريق، يدعو إلى الله عز وجل على قدر طاقته واستطاعته، ولكنه يستشعر مثل هذه الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا من الإحسان في عبادة الله اجتناب المعاصي والذنوب. فالذي يسعى في اجتناب معصية الله يبتغ بذلك وجه الله فهذا رجل محسن، كما قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. منهم قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فإذن اجتناب معصية الله عز وجل فهذا يعتبر محسن. وكما قال الله عز وجل: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإذن من بدل حسنا بعد سوء فهذا رجل محسن مغفور له وكذلك ماذا؟ رحيم برحمة الله عز وجل. فيحرص المسلم على اجتناب معصية الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن الإحسان إلى عباد الله كما ذكرنا هو بذل النداء من تعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر أو إعانة مالية أو كذلك بجاه ونحو ذلك وكف الأذى. فهذا رجل محسن إلى عباد الله إذا ابتغى بذلك وجه الله. ومن أعظم البذل للناس والإحسان إليهم تعليمهم شرع الله ودعوتهم إلى هذا الدين، كما قال ربنا عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين. بالموعظة الحسنة باللين وبالأهم فالأهم وكذلك بالأهم بالهم وبالتعليم لا بالجهل ولا بالعنف وإنما ماذا؟ بالحكمة. فإن انقاذه وإلا ارتقي به إلى الدرجة الثانية وهي الموعظة الحسنة، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب أو بذكر تعظيم من أقام هذا الدين وإهانة من صد أو دفع هذا الدين. فالبيان على هذا الوجه وعلى هذا الوجه أو إذا لم يأتي بهذا يجادل بالتي هي أحسن وهي بالطرق التي تكون أدعى إلى قبول الحق عقلا ونقلا ونحو ذلك. فإذن ماذا؟ يسلك الطرق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ليس بالجهل ولا بالعنف ولا حتى العدوان في الكلام وفي الأسلوب، كل ذلك غير مرضي، ولكن أنت تدعو إلى الناس بالحكمة ثم الموعظة الحسنة أو المجادلة بالتي هي أحسن، وهي ماذا؟ أرقى الطرق. إذا كان رجلا مجادلا أو رجلا مبطلا تبين له دين الله عز وجل. وكذلك من الإحسان أيضا القول ومخاطبة الآخرين، وقبل ذلك أنت تكون دائما على قول جميل في نفسك، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأنت أيها المسلم لما تقول القول الحسن من قراءة القرآن، أمر بمعروف نهي عن منكر، كذلك من التوجيه الحسن ونحو ذلك، أيضا لما تخاطب الآخرين تخاطبهم ماذا؟ بالقول الحسن، تبتغي بذلك وجه الله، فهذا سبب من أسباب الإحسان إلى الناس، وأيضا قمع نزغ الشيطان. فكم من ناس خسروا إخوانهم أو خسروا أسرهم ونحو ذلك ببعض الكلمات ببعض الألفاظ والأساليب، يخسر الأخ أخاه حتى في الأسر بين الأب وابنه وكذلك المرأة وزوجها ونحو ذلك، يحصل بماذا؟ بالألفاظ التي غير شرعية أو المنكرة شرعا، فهذه ماذا؟ تجرجر عليه ماذا؟ أشياء لا تحمل عقباها. لكن لو وفقه الله عز وجل وسع هذا المسلم أن يعوذ نفسه على القول الحسن، فيكون ماذا؟ قد أتى بما يرضي الله عز وجل. أيضا من المعاملة بالحسن مع الآخرين الدفع بالتي هي أحسن ممن تصدر منه الإساءة، فأنت تعامله ماذا؟ بالدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي فعل السيئات لا تستوي مع ماذا؟ فعل المعاصي والمنكرات. وكذلك أشار إلى ماذا؟ إلى أخص في المعاملة، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذا لمن ماذا؟ قلنا تصدر منه إساءة، فأنت إذا قابلت الإساءة بالإحسان ماذا يحصل؟ قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق أو قريب شفيق عليك، بسبب ماذا؟ الدفع بالتي هي أحسن. ثم بين فقال ماذا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي صبروا أنفسهم على ما تكره، لأن الله عز وجل يطلب منهم ماذا؟ الدفع بالتي أحسن، فصبروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مما يدل على الأمر ماذا؟ عظيم. فالناس معتادون ماذا؟ الدفع الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة وهكذا، ولكن الله عز وجل يأمر ماذا؟ أن يدفع العبد السيئة بالحسنة حتى ينال الأجر عند الله عز وجل. أما إذا كان ممن قد بغى وظلم فهذا له حكم آخر. وأيضا من الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في معاملة بالحسنة مع الناس البذل لهم بالمال، وكذلك بكظم الغيظ وبالعفو، وبأعظم منه بالنفع مع ما يصدر منهم من إساءة، فهو يصدر منه إساءة وأنت يصدر منك ماذا؟ نفع ودفع شر عنه، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر، أولا ماذا؟ إنفاق في السر في حالة السراء والضراء، فهذا إحسان. وكذلك ماذا؟ يكظمون الغيظ ممن صدر منهم إساءة في حقهم فيصبروا أنفسهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه الشيخ الألباني من حديث معاذ بن أنس قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وهذا فضل عظيم لو يستحضر العبد مثل هذا النص لكان عليه إن كان موفقا حرصا عظيما على هذا الخير حتى ينال ماذا؟ أن يؤتى له يوم القيامة فيقال له: اختر ما شئت من هؤلاء من الحور العين. وهذا شيء عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي يخون زوجة الغازي، يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل للغازي: خذ من حسنات هذا ما شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما بالكم، هل سيترك له شيئا؟ فأنت قد خيرك الله عز وجل مقابل أن تقدم غيظا، وأرفع منه العفو والعافين عن الناس. هذا منزلة عظيمة أيضا، ولا يوفق لها كل أحد من الناس. تريد صبرا، ومن السهل الشخص يتكلم فيها ويحث عليها، لكن في واقعها يكون الأمر ماذا؟ عظيم. يريد اجتهادا ويريد توفيق من الله عز وجل، لأن أجر العافين عن الناس على الله كما قال ربنا عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال أيضا: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فانظر، جعله محسنا ويحبه ربنا عز وجل مقابل العفو. وأعظم من هذا كل من الحالات قال: والله يحب المحسنين، قال والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فانظر، هذا المحسن الذي بذل الخير وكف الشر سواء عن نفسه أو سواء من نفسه أو عن مما يصل الآخرين على غيره من الناس، الكل يكون ماذا؟ محسنا، كف شرا وبذل خيرا، فهذا منازل أو منزل عظيمة جدا، يكون من المسارعين إلى مغفرة الله، ويكون ممن أعد له الله عز وجل جنة عرض السماوات والأرض، ويكون من المتقين ومن المحسنين وممن أحبهم الله عز وجل. وهذه مراتب ومنازل عظيمة جدا يحث الله عز وجل فيها المسلم على الإحسان، لأن الناس عباد لله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كيفما كان العبد مع عباد الله عز وجل يكون الله معه، فإن كان مع عباد الله شديدا كان الله معه شديدا، وإن كان معهم هينا لينا كان الله معه هينا لينا، وإن كان تارة هكذا وتارة هكذا يكون الله معه هكذا وهكذا أو بهذا المعنى. فهذا أيها المسلم يحثك حثا كبيرا على الإحسان. وكذلك أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فانظر، فربنا عز وجل بهذا العفو تزداد عزا عند الله عز وجل وعند خلقه. وأيضا مما ينبه عليه أن إحسانك أيها المسلم محفوظ عند الله عز وجل لا يضيع، وإن ضيعه الناس أما الله عز وجل لا يضيع عنده شيء. أما الناس قد يضيعون هذا الإحسان، وكما قال المتنبي: والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولى وعاف يندم. الناس قد نبذوا المحافظة على العهود والمحافظة على أرد الجميل، فهذا مطلق من الأسر ينسى نعمة من أطلقه، وعاف عفى عن شخص ولم يسلم من شره فيكرر ماذا؟ يكرر الإساءة، فيندم الذي عفى عن هذا الإنسان، فيندم بما يرى ماذا من سوء فعاله، لكن عند الله لا يضيع، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فمن آمن بالله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره واليوم الآخر، إذا آمن العبد بهذه الأشياء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، واستخدم كما ذكرنا الإخلاص والمتابعة، فإن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء أبدا، لا كثيرا ولا قليلا. وكذلك قال ربنا عز وجل: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإحسانك أيها العبد راجع إليك كما أن الإساءة راجعة إليك. قال الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وكما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بالمقابل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فإذن بغيك راجع إليك. وكما قال ربنا عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما. فإذن إحسانك راجع إليك وإساءتك راجعة إليك، فأنت تتحمل الإساءة كما أنك ماذا تجزى بالخير مقابل ماذا ما تعمله من إحسان. ومما يحثنا الله عز وجل عليه حتى تنشط النفوس على الإحسان مثل قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله قريبة منك إذا كنت ممن أخلص في ذلك العمل متبعا فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا العمل طاعة لله عز وجل أو كان هذا معاملة للآخرين، تبتغي بذلك وجه الله، فرحمة الله قريبة منك. وهذا حث عظيم يحث الله عز وجل الناس على أن يستعملوا مثل ماذا هذا الشيء، وهو الإحسان في عبادة الله ومعاملة الآخرين. وأيضا أن تكون ممن يغفر لك بسبب إحسانك وترحم بسبب إحسانك، كما قال الله عز وجل: يا موسى لا تخف إني لا يخاف الذي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وكذلك أن الله يحبك كما قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فإذن إذا كان الله يحب المحسن في عبادته والمحسن في معاملته، فكان الواجب عليك أن تسعى حتى تنال هذا المقام العظيم، وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا تأييده لك ومعيته مع نصره وكذلك سداده وهدايته وتوفيقه وغير ذلك مما تناله بماذا؟ بالإحسان، كما قال ربنا عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذن الله مع المحسن بالنصر والتأييد والمعية الخاصة وكذلك بالسداد والهداية، ونعم لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فإذن هذا حث من الله عز وجل أن تكون محسنا في جميع أحوالك. وكذلك لك بشارة من الله كما قال: وبشر المحسنين، بكل خير في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى، فأنت مبشر بكل خير. لماذا؟ لأنك أتيت بإحسان، وكما قال ربنا عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذن إذا كان الحال هذا وأنت قدمت إحسانا، فستلقى إحسانا أعظم من إحسانك عند الله عز وجل. وكما قال ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذن هذا خير عظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا له ويعيننا عليه. وهي المحاضرة لأبي عمار حفظه الله تعالى، والله مستعاخذناها عليه، لا يأتي يكمل يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، فجزى الله أخي أبا إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة فيما يتعلق بالإحسان وفضله وأنواعه. والإحسان لخصه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بكلمات، قال: هو لب الإيمان وكماله وروحه. لب الإيمان وكماله وروحه. ولعلنا سمعنا كثيرا من أبي إبراهيم حفظه الله تعالى مقالة الإحسان: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وهذا قول الحسن البصري عند أن تكلم عن الإحسان. اعلموا بارك الله فيكم أن الإحسان صفة من صفات الرب، فقد قال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وهذا على لسان المؤمنين. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. جاء في كتاب الديات لابن أبي عاصم من حديث أنس، والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. وهذا قريب من حديث شداد الذي هو في صحيح مسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان صفة جميلة، من اتصف بها أحبه الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بها فقال: وقولوا للناس حسنا، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من اتصف بهذه الصفة وهي صفة الإحسان فالله يكون معه معية تأييد ونصر. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: وإن الله لمع المحسنين. فالله يؤيدك وينصرك. وأيضا من اتصف بهذه الصفة فإن الله يحبه. قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: والله يحب المحسنين. أرأيت كيف أن المحسن ينال هذه الصفة، بهذه الصفة ينال درجة رفيعة. زد على ذلك أن من اتصف بهذه الصفة لا عتاب ولا حساب ولا شيء عليه يوم القيامة، إن أحسن من جميع الجوانب وما ارتكب محرما. قال الله جل وعلا: ما على المحسنين من سبيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يضيع أجره. قال الله سبحانه وتعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الحسن. قال الله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا هو المحسن، من أحسن في معاملاته، من أحسن في جميع أموره. ولهذا نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونحج وغير ذلك، نعبد الله بقدر ما استطعنا، كل ذلك من أجل أن ندخل الجنة وأن نبتعد من النار. هذا المحسن له هذه البشارة الطيبة، فقد قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالذي أحسن له الحسنى، هو دخول الجنة وزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله من اتصف بهذه الصفة. العلماء قسموا الإحسان إلى قسمين. القسم الأول قالوا الإحسان في عبادة الرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم قال لجبريل: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لما سأله ما الإحسان فبين له هذه المرتبة، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. النوع الثاني وهو إيصال الخير للغير، إيصال الخير للغير، وهذا أمر مهم. كيف أنك توصل هذا الخير لغيرك؟ والخير قد يصل للغير إما مباشرة، وإما أن تجعل شيئا ومن أخذ أخذ، كالوقف. فالوقف ربما لا تباشر الإنسان بإعطائه، تجعله سبيلا، كما يعرفون الوقف فيقولون حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فهذا تجعله وقفا لله عز وجل. في جيلك استفاد الناس منه، الجيل الذي بعده استفاد الناس منه، الجيل الذي بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كله بإيصالك للناس هذا الخير. من الإحسان الإحسان إلى الوالدين، الله عز وجل أمرنا أن نحسن إليهما، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تحسن إلى الوالدين. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنا كيف أحسن لوالدي؟ أحسن لوالدي بأمور، منها أنني أعطيهم مما أعطاني الله سبحانه وتعالى، وهذا هو بذل الندى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصدقة للأقربين والأرحام، قال: صدقة وصلة، صدقة وصلة، وهو أحق الناس بعطائك. وعلى من يحسن حديث: أنت ومالك لأبيك، كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول: أحق معنى أحق الناس بعطائك هو والدك. لأن بعض الناس ظن بهذا الحديث أنت ومالك لأبيك أن أباك يأتي مثلا على دكانك أو على بيتك أو على أرضك فيقول: أنت ومالك لأبيك، خلاص حولها من ملكيته من منك إلي. قال: لا. ودلل على ذلك، قال: في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر حيا وكان أبوه حيا، فما قال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا أبا بكر. طبعا أبو بكر هنا هي كنية وليس اسما، كحال بعض إخواننا، بعضهم اسمهم أبو بكر. فقال لم يقل أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا أبا بكر أنت ومالك لأبيك، هات مالك. لا، وإنما أحق الناس بعطائك هما والداك. من الإحسان إليهما إدخال السرور على الوالدين، ولهذا لما جاء ذاك الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه عازم على الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والدي كانا يبكيان، فقال: فأرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. من الإحسان إلى الوالدين الجلوس معهما، الجلوس معهما والكلام وبسط الحديث مع الوالدين، حتى لو ابتليت بأب كبير في السن يعيد الكلام 10 مرات 15 مرة. فبعض الآباء إذا جاء إلى مرحلة أن يكون مخرفا فلا بد أن تتحمله. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي وجاء صحابتي؟ قال: أمك ثلاثة، ثم قال: أبوك، وجاءت رواية أباك، على تقدير إلزم أباك. فهذا أيضا من الإحسان للوالدين. من الإحسان للوالدين أنك تظهر لأمك أنها هي مقدمة على زوجتك، لا تظهر لزوجتك أو لا تظهر لأمك أن الزوجة هي المقدمة عليها، فإن هذا يجرحها. حتى لو تكلمت مع زوجتك في غرفة وحدكما فكلمها أن الأم هي مقدمة، ولو مقدمة ولها مكان ولها منزلة، وهذا من الإحسان. بر الوالدين. الإحسان أيضا إلى الزوجة: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين لكم يبين لنا جميعا أن الزوجة لها مكانة، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهذه مكانة عظيمة، أن الزوج إذا حافظ على زوجته وأبدى لها وأوصل لها الخير لها، فإن هذا يعد من الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى أقارب خديجة رضي الله عنها، كانت تأتي هالة، وهالة هي أخت خديجة رضي الله عنها، ويحسن إليها ويعطيها العطاء، يعطيها العطاء، وهذا هو من الوفاء الزوج لزوجته. كيف أحسن لزوجتي؟ أحسن إلى زوجتي بأمور، منها أنني لا أخونها، لا أخون زوجتي، وإنما أكون وفيا لها. والزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة لا يعد خيانة، لكن أنني أقيم علاقة محرمة فهذا لا يجوز شرعا. فإسلامنا وديننا حرم علينا الزنا. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى الأدلة التي معروفة في هذا الباب. من الإحسان إليها توفير متطلباتها، فقد تطلب منك أشياء وهي ضرورية وليس من الكماليات، فينبغي عليك أن توفر لزوجتك ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعطي زوجتك كفايتها. وبالنسبة للزوج البخيل فللزوجة أن تأخذ كفايتها لها ولأولادها بالمعروف، كما حدث بين هند وأبي سفيان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي لولدك أو لك ولوالدك بالمعروف. وأيضا من الإحسان إلى الزوجة عدم ضربها وإهانتها أمام أولادها، وإنما إذا أراد فيتبع العقاب الشرعي، حيث أن يكون بينه وبينها مراحل إلى آخره، أن يكون الضرب ولكنه غير مبرح. من الإحسان أيضا إلى الزوجة أنه يتعاهدها بالهدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. أيضا إيصال الخير إلى الغير للأرحام، والله عز وجل قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تحسن إلى أرحامك فهم أحق الناس بعطائك، كما قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتحسن إلى أرحامك، كما قد تقدم في الحديث السابق قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة للأقارب قال صدقة وصلة. فإذا أعطيت عمتك أو خالتك أو ابن عمك أو ابن خالتك أو أعطيت أحدا من أقاربك مما وسع الله عز وجل عليك، فإن هذا يكون سببا لزيادة العلاقة بينك وبين أقاربك. من الإحسان أيضا وإيصال الخير للغير أنك تحسن للضعفاء، تحسن إلى الضعفاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فبعض الضعفاء يحتاج منك إلى لفتة، إلى نظرة، وأن تعطف عليه، ولا سيما إذا كان هذا محتاجا واشتدت الحاجة عليه، وأنت موسر وتستطيع أن تعطيه مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وكلما أعطيت فالله عز وجل يعطيك من عنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. فإذا أحسنت إليه فإنك قد جعلت حسنة تتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وتلقاها عند الله سبحانه وتعالى. من الإيصال الخير للغير هو إحسانك إلى جارك الذي هو أيضا أحق الناس بعطائك. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربهما منك بابا. من كثرة ترداد جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته بأن يحسن إلى الجار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جارك لا تحقرن شيئا من عطائك لجارك، ولو كانت مرقة، ولو كان فرس نشاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، اعطي جارك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي أطراف البهيمة، وعبارة عن عظام، تعطيها، لأن الجار هذا الذي حرمته من معروفك ومن عطائك سيشكوك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا لما أغلق بابه دوني فمنع عني معروفه. المعروف هو أن تعطيه مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فالجار لا بد أن تحسن إليه. حتى قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت وأعلم أني أسأت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال جيرانك أنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أنك أسأت فإنك أسأت. فهذا هو الإحسان، هذه الصفة الجميلة الطيبة. وليس هذا الأمر فقط للرجال، وإنما النساء أيضا يشاركن الرجال في جميع الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. وفي هذا الباب يقول الله عز وجل: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالمحسنة من النساء إن أحسنت إلى جيرانها، وإن أحسنت إلى أقاربها، وإن أحسنت إلى أبويها، وإن أحسنت إلى أم زوجها، وإن أحسنت إلى أولادها، فإنها تلقى الأجر العظيم وتلقى ما يلقاه الرجل. فهذه صفة طيبة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المحسنين، والحمد لله رب العالمين.